العجلة بالنصف بين الضواضع. ايش تقولون في هذا؟ الله يقول المتكبر المتعالي، المتكبر المتعالي، كيف نقول ان الله متواضع؟ ها؟ ولا مطلق ولا شيء ابدا. وين المتواضع؟ فيه عدل، فيه ان الله عدل، ان الله عدل، اذا اعطاه الناس حقه اعطاهم ايش؟ حقهم الذي اوجبه هو بفضله على نفسه. شيخ وش ده؟ له قصد متواضع، يعني لانه انه لما انه اعطوه اعطاه كذا يا نصر. حيث جعل على نفسه حق. اي لا شوف بارك الله فيه، صفه الكبرياء والعظمه والتعالي حق لله عز وجل، وهي في حق المخلوق نقص، نقص ما يمكن.